بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم كافر من المنافقين إن الله كان عليما حكيما وسلم عليها إليك يا رب فإن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله من رجل قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقرب عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في كتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصالحين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا هو. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقارنة انتظروا ويستأذن فريق منهم النبي يقول إن بيوتنا عورة وما هي العورة إن يريدون إلا إضرارا. فأولوا لك عليهم من أبصارها ثم كلوا الفتنة لا تروها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مكتوبا. قل لن ينفعكم الفرار إن طردتم من الموت أو القتل وإلا لا يتمتعون إلا قليلا. قل من الذي يعصمكم من الله إن الله إن أرادكم سوءا أو أرادكم رحمة ولا يجدوا لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوذين منكم القائلين لإخوانهم هلم جنا ولا يأتون البأس إلا قليلا. حقا عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا جاء الخوف تركوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله فما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتصر ومنهم من ينتصر وما بدلوا بأمر الله بيده الله الصادقين بالرسول والعزيز المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بعيونهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم فحلب في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. فأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن سراحا جميلا. فإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنة منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يخلص منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتخذتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. مررن في ولودكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى فأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت والبحر وتطهروا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصالحين والصابرات والصالحات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحاضرين فروجهم والحاضرات والحاضرات والذاكرين الله كثيرا وذاكرات والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وإن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك